السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح أربع قواعد تدور عليها أحكام الشريعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الثالثة، وهي أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض القواعد التي هي في غاية الأهمية بالنسبة للشروط التي يجب أن تتوفر لكي يكون الدليل دليلا ويصح الاستدلال به وتستقيم الأمور. وقلنا أن هذه القواعد الثمانية لابد أن تكون مجتمعة، فإذا اختل شرط واحد لا يصح الاستدلال بهذا الدليل، ويصبح الدليل من المتشابه. وإذا اتبع الإنسان الدليل المتشابه فلا شك بنص القرآن أنه من الذين في قلوبهم زيغ. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها، قال: فإذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وبناء عليه يلزم لطالب العلم إلزاما عينيا أن يفرق بين المحكم وبين المتشابه، فإذا وجد المتشابه يرده إلى المحكم كما سوف يأتينا، وإذا رأى من يتبع المتشابه دون أن يرده إلى المحكم فليعلم أن في قلبه زيغ فيبتعد عنه ولا يناقشه ولا يكلمه، بل هذا من أهل البدعة الذي يجب على المسلم أن يهجره هجرا كليا حتى يفيء ويعود إلى شرع الله. طيب، وقفنا على كلام الإمام السعدي رحمة الله عليه في تفسير آية آلة آية عمران. اكتب: قال السعدي رحمه الله: والقرآن كله محكم. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والقرآن كله محكم. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والمراد بكونه محكم أي في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فلا تناقض فيه ولا اختلاف، من أول السطر: والقرآن كله متشابه. ونهاية فلا تناقض فيه ولا اختلاف. من أول السطر: والقرآن كله متشابه. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والمراد بالتشابه في هذه الآية أن يشبه بعضهم بعضا في الحسن والمعاني، من أول السطر. والقرآن بعضه محكم وبعضه متشابه، والقرآن بعضه محكم وبعضه متشابه. قال تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأهل العلم يردون المتشابه منه إلى المحكم، وأهل العلم يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما. ويقولون كل من عند ربنا، ويقولون كل من عند ربنا، فما اشتبه فيه في موضع فسره الموضع الآخر، فما اشتبه فيه في موضع فسره في الموضع الآخر المحكم، فحصل العلم وزال الإشكال. فما اشتبه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولهذا النوع أمثلة منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يهدي من يشاء إلى صراط، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة، فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب، وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب حاضر. الصوت مش واضح ولا في حاجة؟ طيب، فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة، من ظن به هي ضمير عائد على مين؟ على الله عز وجل أو القرآن، وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب، وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى، وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى. يعني الإمام السعدي ماذا يريد أن يقول؟ يقول مثلا في قوله تعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ممكن بعض الناس يشكل عليه الأمر ويظن أن الهداية والضلالة من قبل المولى عز وجل جزافا، لأن هنا جاءت مطلقة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالإمام السعدي يقول هذا الإطلاق وضحته الآيات الأخرى الذي جعلت للهداية أسباب وللضلال أسباب. يبقى المطلق في هذه الحالة من المتشابه، فإذا أخذ به الإنسان دون أن يرده إلى المقيد فقد أخذ بالمتشابه. طيب، فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب، وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أسباب، الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، على أن هدايته له أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، مثل قوله في سورة المائدة افتح قوس يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فرقوس وأن إضلاله لعبده له أسباب من العبد، وأن إضلاله لعبده له أسباب من العبد، وهو توليه للشيطان، توليه للشيطان، كما قال تعالى في سورة الأعراف افتح قوس فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، كما قال تعالى في سورة الأعراف فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وكما قال سبحانه في سورة الصف فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، من أول السطر. وإذا اشتبهت آيات على الجبري، وإذا اشتبهت آيات على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها، وإذا اشتبهت آيات على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد، وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة. وإذا اشتبهت آيات على الجبري اللي هم الفرقة الجبرية كما لا يخفى عليكم الذين يقولون أن الإنسان مجبور على أفعاله وأقواله، الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها بيّنتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد، وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة، وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة، وأضافها إليهم في آيات، وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة. افتح قوس. المثال ده من عندنا وليس من كلام السعدي. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، الآية. من أول السطر: كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد، كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها، حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة، إذا اشتبهت على القدرية النفاة. من هم الذين ينفون القدر بكل مراتبه؟ نعم. كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره، وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره، وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها، طيب بالراحة كده تاني مع بعضنا. حاضر. الكلام ده يحتاج منك إلى مراجعة في البيت، مهم جدا كلام الإمام السعدي في هذه القواعد، والكلام ده هيجينا إن شاء الله في القواعد الحسان بالتفصيل. يقول: كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على القدرية النفاة فظنوا أنها منقطعة، أنها هي الضمير عائد عليه على أعمال العباد، أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره، وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها، وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها، تليت عليهم الآيات الكثيرة، تليت عليهم الآيات الكثيرة الصريحة، بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف. حاضر. تليت عليهم الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء، بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف، وأن الله خالق كل شيء، وأن الله خالق كل شيء، ومن ذلك أعمال العباد، وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، من أول السطر. ويقال للطائفتين، ويقال للطائفتين إن الآيات والنصوص كلها حق، إن الآيات والنصوص كلها حق، ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، وأنها لا تتنافى، وأنها لا تتنافى، وأنها لا تتنافى، فهي واقعة منهم أي ممن؟ من العباد، فهي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم، فإنها واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، الله عز وجل خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، وما أجمل في بعض الآيات أجمل شكلها، وما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخرى، فسرته آيات أخرى، وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر، وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر، وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن، وما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أمرا أو نهيا، كالصلاة والزكاة والزنا والظلم، ولم يفصله فليس مجملا، لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون، ولم يفصله فليس مجملا لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون، وأحالهم على ما كانوا به متلبسين، وأحالهم على ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه، والله أعلم، فليس فيه إشكال بوجه، والله أعلم. وأحالهم على ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه، والله أعلم. انتهى كلام السعدي رحمة الله عليه من أول السطر، اللي هي أي كالصلاة والزكاة والزنا والظلم، ولم يفصله فليس بمجمل، أي أن التفصيل جاء إما في القرآن وإما في السنة، ففي هذا ليس فيه إجمال. من أول السطر، المحكم في وسط السطر كده، المحكم يعني اعمل شبه جدول، المحكم والمتشابه زي الجدول اللي خدناه قبل ذلك. أسفل المحكم اكتب ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره، ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره. المتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل، ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل. المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. المتشابه ما يحتمل وجوها متعددة. المحكم ناسخه وحلاله وحرامه وفرائضه. المحكم ناسخه وحلاله وحرامه وفرائضه. المتشابه منسوخه وأمثاله وأقسامه. منسوخه وأمثاله وأقسامه. المحكم ما كان قائما بنفسه ولا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره. ما كان قائما بنفسه ولا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره. المتشابه ما يرجع فيه إلى غيره. من أول السطر: واتفق العلماء على أنه ليس في القرآن ما لا معنى له. واتفق العلماء على أنه ليس في القرآن ما لا معنى له. هذا لا يوجد في القرآن. على أنه ليس في القرآن ما لا معنى له. واتفقوا أيضا على أن جميع ما في القرآن مما يفهم معناه ويمكن إدراكه بتدبر وتأمل. اتفق العلماء على أن جميع ما في القرآن مما يفهم معناه ويمكن إدراكه بتدبر وتأمل، وأنه ليس في القرآن ما لا يمكن أن يعلم معناه. واتفقوا على أنه وأنه ليس في القرآن ما لا يمكن أن يعلم معناه أحد. ما لا يمكن أن يعلم معناه أحد من أول السطر. والدليل على ما سبق إجماع السلف، فإنهم فسروا جميع ما في القرآن. وقد أمر الله تعالى بتدبر ما في القرآن مطلقا. افتح قوس: أفلا يتدبرون القرآن. اقفل القوس: أفلا يتدبرون القرآن. اقفل القوس: ولم يستثن منه شيئا لا يتدبر. ولم يستثن منه شيئا لم يتدبر. النون ليس بعدها ياء، فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. ولم يستثن منه شيئا لا يتدبر. أول السطر: واتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، واتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله. مثال ذلك الروح، قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من أول السطر: أسماء الله تعالى وصفاته، أسماء الله تعالى وصفاته تكون من المتشابه باعتبار الكيفية ومن المحكم باعتبار المعنى. أسماء الله تعالى وصفاته تكون من المتشابه باعتبار الكيفية ومن المحكم باعتبار المعنى. دي قواعد مهمة جدا. من أول السطر: فإذا كانت الآية معلومة المعنى معلومة الكيف فهي من المحكم. مثال ذلك: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما إذا كان المعنى معلوما والكيف الذي دل عليه المعنى مجهول، أما إذا كان المعنى معلوما والكيف الذي دل عليه المعنى مجهول كانت الآية من المتشابه باعتبار الكيف لا المعنى. أما إذا كان المعنى معلوما والكيف الذي دل عليه المعنى مجهولا كانت الآية من المتشابه باعتبار الكيف لا المعنى. وعليه فيكون تفسير آية سورة آل عمران كما يلي. وعليه فيكون تفسير آية سورة آل عمران كما يلي. أي آية نقصد؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب. يخبر الله تعالى أن في القرآن آيات محكمات بينات واضحات. يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات بينات واضحات. واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد. سواء من جهة المعنى أو الكيفية، سواء من جهة المعنى أو الكيفية، وهي أصل الدين وقوام العبودية، وهي أصل الدين وقوام العبودية، وتتمثل في الأحكام الشرعية الدينية سواء من جهة المعنى أو الكيفية، وهي أصل الدين وقوام العبودية، وهي أصل الدين وقوام العبودية، وتتمثل في الأحكام الشرعية الدينية فلا بد من وضوحها وبيان معانيها. فلا بد من وضوحها وبيان معانيها، ولا بد من وصف كيفيتها لسائر الناس دون اشتباه أو التباس. ولا بد من وصف كيفيتها لسائر الناس دون اشتباه أو التباس، فهي حجة الله على خلقه. فهي حجة الله على خلق، فلا بد أن تكون واضحة بينة. فلا بد من وضوحها وبيان معانيها، ولا بد من وصف كيفيتها لسائر الناس دون اشتباه أو التباس، فهي حجة الله فلا بد أن تكون واضحة بينة من أول السطر. وأخر متشابهات كآيات الصفات، من حيث اشتراك الألفاظ عند تجردها عن الإضافة. وأخر متشابهات كآيات الصفات، من حيث اشتراك الألفاظ عند تجردها عن الإضافة والتخصيص والتركيب. والتركيب لا من حيث المعنى المراد، لا من حيث المعنى المراد. ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام. نعم، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم بالحلال والحرام. وده السؤال المشهور، لما لم يجعل ربنا عز وجل القرآن كله محكم بكل اعتبارات للابتلاء؟ يبتلين، هل يا ترى سنرد المتشابه إلى المحكم ونقول كل من عند ربنا ونؤمن به، أم ماذا نصنع؟ ابتلاء، ولله الحكمة البالغة. من أول السطر قال أبو جعفر الطحاوي: قال أبو جعفر الطحاوي: فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه من القرآن. فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه من القرآن، يردونه إلى عالمه وهو الله عز وجل. في المتشابه من القرآن يردونه إلى عالمه وهو الله عز وجل، ثم يلتمسون تأويله من المحكمات، ثم يلتمسون تأويله من المحكمات. اللاتي هن أم الكتاب، فإن وجدوه فيها عملوا به كما يعملون بالمحكمات. فإن وجدوه، هو التأويل يعني، فيها عملوا به كما يعملون بالمحكمات. فإن وجدوه فيها عملوا به كما يعملون بالمحكمات، وإن لم يجدوه فيها لتقصير علومهم عنه، وإن لم يجدوه فيها لتقصير علومهم عنه لم يتجاوزوا في ذلك الإيمان به، لم يتجاوزوا في ذلك الإيمان به ورد حقيقته إلى الله تعالى، لم يتجاوزوا في ذلك الإيمان به ورد حقيقته إلى الله تعالى. أعيد الكلام، أعيد كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي، قال: فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه من القرآن يردونه إلى عالمه وهو الله عز وجل، ثم يلتمسون تأويله من المحكمات التي هن أم الكتاب، فإن وجدوه فيها عملوا به كما يعملون بالمحكمات، وإن لم يجدوه فيها لتقصير علومهم عنه لم يتجاوزوا في ذلك الإيمان به ورد حقيقته إلى الله تعالى. انتهى كلام أبي جعفر الطحاوي. في وسط السطر اكتب: أنواع المتشابه من جهة محله وسببه. أنواع المتشابه من جهة محله وسببه. أنواع المتشابه من جهة محله وسببه. كم مضى من الوقت يا مرشد دلوقتي؟ ساعة. أنواع المتشابه من جهة محله وسببه. أولا النوع الأول، متشابه من جهة اللفظ فقط، متشابه من جهة اللفظ فقط، وهو قسمان. القسم الأول متشابه يرجع إلى الألفاظ المفردة، متشابه يرجع إلى الألفاظ المفردة، إما من جهة غرابة اللفظ، إما من جهة غرابة اللفظ، وإما من جهة الاشتراك في اللفظ. والاشتراك هو أن يتعدد المعنى فقط دون اللفظ، هو أن يتعدد المعنى فقط دون اللفظ. ويقع في الأسماء والأفعال والحروف، أولا في الأسماء، أولا في الأسماء. القرء، القرء، القرء، ألف ولام وقاف وراء وهمزة على السطر. القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، وفي الأفعال عسعسة، وفي الأفعال في القرء يطلق للحيض والطهر، هذا من المتشابه. عسعس أقبل وأدبر، الأفعال عسعس معناها أقبل ومعناها أدبر، من المتشابه. عزر بالزاي وليست بالذال، عزر. مدح وأثنى وعاقب، مدح وأثنى وعاقب، وعاقب ولن عزر، ومدح وأثنى وتعزروه وتوقروا، من المتشابه. وفي الحروف الباء، وفي الحروف الباء تأتي للتبعيض وتأتي لبيان الجنس. تأتي للتبعيض وتأتي لبيان الجنس من أول السطر. وعلى المعتمد عند المحققين عند المحققين يجوز حمل اللفظ المشترك على معنييه عند تعذر حمله على معنى واحد. أي نعم، عند تعذر على حمله على معنى واحد. مثال ذلك لفظ النكاح يطلق على الوطء ويطلق على التزويج، يطلق على الوطء ويطلق على التزويج. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. نزلت في مرصد ابن أبي مرصد الغنوي وعناق، من عناق يا أخوانا؟ امرأة. أين؟ وكانت امرأة بغي فأراد مرصد أن يتزوجها، فأنزل الله عز وجل الآية فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنكحها. الآية اللي هي الآية اللي احنا خدناها، الزاني لا ينكح إلا زانية، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحها. من أول السطر اكتب. وقوله تعالى: لا ينكح، لأهل العلم قولين، الأول المراد بالنكاح هنا عقد التزويج، والمعنى المراد: لا يجوز أن يتزوج العفيف الزانية. حاضر. لا ينكح في قوله تعالى: الزاني لا ينكح، لأهل العلم قولين. القول الأول: لا ينكح بمعنى لا يتزوج، فالمراد عقد التزويج. والمعنى المراد: لا يجوز أن يتزوج العفيف الزانية، وتوجد في الآية قرينة، تدل على عدم صحة هذا القول. وهي ذكر المشرك والمشركة في الآية. وهي ذكر المشرك والمشركة في الآية. ثاني، قلنا المعنى الأولاني من قوله تعالى لا ينكح اللي هو النهي عن الايه؟ عن الزواج. ومعنى الآية لا يجوز أن يتزوج العفيف الزانية. قلنا في الآية قرينة، وده كله كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، قلنا في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، اللي هو صحة القول اللي هو إن هو على أنه الزواج. إيه القرينة دي؟ ذكر المشرك والمشركة. ويوجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول، وهي ذكر المشرك والمشرك في الآية. ووجه ذلك، ووجه ذلك أن ظاهر الآية، أن ظاهر الآية أن الزاني المسلم يجوز له أن ينكح المشركة، وهذا معلوم تحريمه من دين الله بالضرورة. معلوم تحريمه من دين الله بالضرورة. افتح قوس. قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. القول الثاني لأقوال أهل العلم في قوله تعالى لا ينكحوا، في تفسير قوله تعالى لا ينكحوا، أن النكاح هنا هو الوطء، هو الوطء، وهذا ليس بمستغرب في اللغة ولا في الشرع، وهذا ليس بمستغرب في اللغة ولا في الشرع. قال تعالى وهذا ليس بمستغرب في اللغة ولا في الشرع، قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمقصود هنا التزويج والوطء. من أول السطر، وسبب النزول يدل على أن النكاح المقصود في الآية هو عقد الزواج. ومقرر عند الأصوليين، ومقرر عند الأصوليين أن صورة النزول قطعية الدخول في النص. ومقرر عند الأصوليين سبب النزول يدل على أن النكاح المقصود في الآية هو عقد الزواج كما ذكرنا. ومقرر عند الأصوليين أن صورة النزول قطعية الدخول في النص. قطعية الدخول في النص، وهذه قاعدة عظيمة. من أول السطر، وذكر المشرك والمشركة قرينة، وذكر المشرك والمشركة قرينة على عدم حمل النكاح على التزويج. على عدم حمل النكاح على التزويج، وعليه فلفظ النكاح مشترك، فيجوز حمله على معنييه إن أمكن، وتعذر حمله على معنى واحد. فيحمل النكاح في الآية على الوطء والتزويج معا، فيحمل النكاح في الآية على الوطء والتزويج معا، ويكون ذكر المشرك والمشركة في الوطء لا في التزويج، ويكون ذكر المشرك والمشركة في الوطء لا في التزويج. وعليه فيكون فهم الآية كما يلي: الزاني لا ينكح، افتح قوس، يتزوج زانية، أسفل منها الزاني لا ينكح يعني يتزوج زانية، أسفل منها الزاني لا يطأ، مشرك إلا مشركة، تاني احنا قلنا هنا ينكح لها كم معنى، هنحمل تفسير الآية على المعنيين، ولكن هيكون معناها يتزوج عند حالة، يطأ عند حالة أخرى، فنقول الزاني لا ينكح بمعنى يتزوج يبقى زانية. طيب الزاني لا ينكح بمعنى يطأ يبقى مشركة، واضحة؟ يبقى الزاني المعنى الثاني الزاني لا ينكح يعني يطأ مشركة، مشركة. القسم الثاني ده النوع الأولاني من المتشابه من حيث اللفظ. القسم الثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب، يرجع إلى جملة الكلام المركب، ويعود إلى ثلاثة أنواع: يرجع إلى جملة الكلام المركب ويعود إلى ثلاثة أنواع، قصدي إلى ثلاثة أسباب مش أنواع. كل ده يا أخوانا متشابه، لأن مبحث المتشابه مبحث خطير جدا، والتلاعب من أهل البدعة بيأتي من قبله، والإشكال عند كثير من الناس يأتي من قبله، فلابد من فهمه. يبقى القسم الثاني يرجع إلى جملة، يبقى القسم الأولاني يرجع إلى يا أخوانا إلى إيه؟ اللي هي الألفاظ نفسها فقط، يرجع إلى الألفاظ المفردة. نعم حاضر، نعيدها تاني. قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، سبب النزول معلوم؟ سبب النزول معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم مش حالة اللي هو في قصة مرصد ابن أبي مرصد مع عناق، ذكرناها قبل ذلك. عناق امرأة بغي، فأراد مرصد أن يتزوجها، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحها. يبقى أصبح سبب النزول يدل على أن قوله تعالى الزاني لا ينكح أي لا يتزوج إلا زانية. طيب إذا نظرنا إلى بقية الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني هنا باتفاق اللي هو الزاني المسلم، مش الكافر، المسلم، واخد بالك؟ يبقى لو قلنا الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني لا يحل أو لا ينكح الزانية، طيب، أو مشركة، فكيف يجوز للزاني أن يتزوج مشركة وهو مسلم؟ هذا مجمع على تحريمه. يبقى أوضح الآية عندنا ورد فيها إشكال، وهذا الإشكال جعل العلماء يقولون ما المراد بينكح؟ هل معناها يتزوج ولا معناها يطع؟ فلو قلنا يتزوج في الآية قرينة تدل على إن هذا المعنى غير صحيح اللي هي المشرك، ولو قلنا بمعنى يطع تعارض مع سبب النزول، ومعلوم أن سبب النزول قطعي الدخول فين؟ في الآية. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لكي يجيب على هذا السؤال قال: والمخرج الوحيد من في هذا الإشكال وهو أن يحمل اللفظ المشترك على معنييه في وقت واحد، واخد بالك؟ يبقى يصبح الآية معناها إيه؟ اصحى يا شيخ علاء، الزاني لا ينكح بمعنى يتزوج إلا زانية، واخد بالك؟ طيب لو قلنا يطأ، يبقى الزاني لا ينكح أي لا يطأ إلا مشرك، يبقى أصبح اللفظ له معنيين، كل معنى بيحمل على كلمة معينة. يبقى الزاني لا ينكح أي لا يتزوج إلا زانية، طيب الزاني لا ينكح لا يطأ إلا إيه؟ إلا مشركة. واضح يا إخوانا؟ أدي معنى حمل اللفظ المشترك على إيه؟ معنيه في وقت واحد. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحمل فيه نوع من التعسف، ولكن لا يوجد غيره، لأن كل القرائن والأدلة تقول على أن اللفظ هذا معناه كذا، ولكن لو حملته على معنى واحد سيأتيك إشكال كبير وتعارض عظيم. فنعمل إيه في الحالة دي؟ بنحمل اللفظ المشترك على إيه؟ معنيه. وعشان كده إحنا قلنا يحمل اللفظ المشترك على معنيه عند تعذر حمله على أحد معنيه، وهنا يتعذر فعلا، لو حملناه على أحد معنييه يترتب على ذلك إيه؟ قرينة في الآية تدل على بطلان القول. نعم، ما هو الزواج عقد فقط، الزواج هو العقد فقط، أما الوطء عياذا بالله هو الزنا يعني، أو وطء بعد الزواج. القسم الثاني من أنواع يا أخوانا ها، من أنواع المتشابه باعتبار إيه؟ محله وسببه. يبقى متشابه باعتبار الفرض، النوع الثاني باعتبار محله وسببه. اكتب: يرجع إلى جملة الكلام المركب. معلش الدرس صعب ونتحمل شوي. احنا بنتكلم عن ايه؟ عن تقسيمات الايه؟ المتشابه. اول قسم باعتبار ايه؟ محله وسببه. محله جه الاشتباه في اللفظ المفرد، وخدنا عسعس بمعنى ايه؟ أقبل وأدبر، عزر، مدح وأثنى وعاقب، واخد بالك؟ الكلمة اللي قبلها إيه؟ القر يطلق على الحيض والطهر، الباء للتبعيد ولبيان الجنس، هذه أمثلة. يبقى دي كلها ألفاظ ها لها أكثر من إيه؟ من معنى. يبقى هنا اشتباه. وإحنا قلنا قبل ذلك إن المجمل الذي له معنيين أو أكثر ولا مرجح لمعنى على معنى بنعمل إيه؟ نتوقف. فإن فعلنا باللفظ المجمل اللي هو له أكثر من معنيين على أحد معنيين دون أن يأتي المبين أو قرينة توضح ذلك، هذا من العمل بالمتشابه، وهذا محرم. ما هو دلوقتي احنا قلنا في البداية خالص لابد أن تقف على أنواع المتشابه، بحيث إيه؟ إذا قابلك نص متشابه في القرآن أو في السنة أنت ملزم شرعا أن ترده إلى المحكم، فإن عجزت فكله إلى عالم، وإن أخذت به دون أن ترده إلى المحكم دي صفة من في قلوبهم إيه؟ هو ده الهدف بالدراسة حتى لا أقع في هذا عياذا بالله. يبقى القسم الثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب ويعود إلى ثلاثة أسباب. الأول نعم، لا ده النوع الثاني من الاعتبار الأول، تقسيم المتشابه باعتبار محله ها وسببه، قسمين. الأول من جهة اللفظ اللي هو الإفراد، وخدنا الكلمات. النوع الثاني من جهة يرجع إلى جملة الكلام المركب، جملة الكلام، ويعود إلى ثلاثة أسباب: اختصار الكلام، اختصار الكلام. القسم الثاني من تقسيمات المتشابه باعتبار محله وسببه، يرجع إلى جملة الكلام المركب ويعود إلى ثلاثة أسباب. دقق اللفظ مفرد، هنا كلام إيه؟ مركب، يعني أكثر من لفظ، كلام كبير صفحتين ثلاثة أو صفحة. باعتباره اختصار الكلام، باعتبار اختصار الكلام، مثال ذلك أقيموا الصلاة، هذا مختصر، ما ندري عن أعدادها ولا عن مواقيتها ولا عن كيفيتها، مظبوط، اختصار الكلام. لا ندري عن كيفيتها وأعدادها ومواقيتها، الكلام هنا مختصر يبقى من المتشابه. السبب الثاني بسط الكلام، أن يبسط الكلام في موضع ويكون عود الضمائر فيه يحتاج إلى إيضاح، ويكون عود الضمائر فيه يحتاج إلى إيضاح. مثال ذلك قوله تعالى إلا أن تعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن تعفون، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هم؟ متشابه. القسم السبب الثالث نظم الكلام من جهة التقديم والتأخير، نظم الكلام من جهة التقديم والتأخير. مشركة ولا يهودية ونصرانية؟ لا، يجوز، يجوز زواج المسلم من اليهودية أو النصرانية، جائز. ها؟ لا، مسلم له أبيه. اكتب نظم الكلام من جهة التقديم والتأخير. مثال ذلك قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، جنبها وجاءت سكرة الحق بالموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، تقديم والتأخير. مثال آخر تقديم وتأخير، أيهما يقدم وأيهما يؤخر؟ مشتبه. نتكلم عن إيه دلوقتي؟ نتكلم عن إيه؟ مشايف المتشابه، عشان نرد إلى الإيه؟ ما احنا قلنا لازم تقف على المتشابه، لازم، بحيث إذا جاءك المتشابه تتصرف معاه إزاي، وإذا رأيت من يتبع المتشابه حكمه إيه؟ هو ده الهدف، ركزوا يا إخوانا. مثال آخر قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين، إيه؟ من الذين كفروا، ماشي. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي، اكتب أسفل منها على قول وإذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، على قول من أقوال أهل العلم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني رافعك إلي ومتوفيك. القسم الثاني من أقسام المتشابه باعتبار المعنى. القسم الثاني من أقسام المتشابه باعتبار المعنى. خلصت كده نوعين اثنين، من جهة الإفراد ومن جهة الإيه التركيب. وإن جهة المركب يعود إلى ثلاث أسباب: بسط الكلام، اختصار الكلام، التقديم والتأخير. ماشي يا مشايخ. النوع الثاني متشابه باعتبار المعنى. متشابه باعتبار المعنى. خمس دقائق ونستكمل الدرس. الثاني متشابه من جهة المعنى. النوع الثاني متشابه من جهة المعنى. كالكيفية التي عليها، كالكيفية التي عليها أوصاف يوم القيامة، كالكيفية التي عليها أوصاف يوم القيامة وما يدور داخل القبر، وكذلك ما ذكر عن الجنة أو النار. كالكيفية التي عليها أوصاف يوم القيامة وما يدور داخل القبر، وكذلك ما ذكر عن الجنة والنار. وعليه، وعليه فالمتشابه ما أشكل معناه، ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، مغزاه سواء كان من المتشابه في نفسه كالمجمل من اللفظ، سواء كان من المتشابه في نفسه كالمجمل من اللفظ، أو من المتشابه الذي يحتاج في بيان معناه، أو من المتشابه الذي يحتاج في بيان معناه إلى دليل خارجي، وإن كان في نفسه، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي، ظاهر المعنى في بادي الرأي، يعني في ظاهر الكلام. نعم حاضر. وعليه فالمتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه، سواء كان من المتشابه في نفسه كالمجمل من اللفظ، أو من المتشابه الذي يحتاج في بيان معناه إلى دليل خارجي، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادئ الرأي. في وسط السطر: أنواع المتشابه من جهة العلم به. أنواع المتشابه من جهة العلم به على نوعين، لا عفوا، على ثلاثة أنواع. أنواع المتشابه من جهة العلم به على ثلاثة أنواع. عنوان في وسط السطر: أنواع المتشابه أو تقسيمات المتشابه باعتبار العلم به. ثلاثة أنواع. النوع الأول نوع لا سبيل للوقوف عليه إلا بحصوله. نوع لا سبيل للوقوف عليه إلا بحصوله. مثال ذلك وقت الساعة خروج الدابة وكيفيتها نزول عيسى بن مريم وغيرها. النوع الثاني نوع يمكن معرفته بالرجوع إلى أصوله. بالرجوع إلى أصوله كالألفاظ الغريبة. نوع يمكن معرفته بالرجوع إلى أصوله كالألفاظ الغريبة. مثال ذلك كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وكذلك الاستبرق. القسم الثالث نوع متردد بين الأمرين. ويجوز أن يختص بمعرفته بعض الراسخين ويخفى على من دونه. ويجوز أن يختص بمعرفته أو بمعرفة حقيقته بعض الراسخين ويخفى على من دونه. ومن الراسخين عبد الله بن عباس. من فوسط السطر أنواع المتشابه من جهة الوقوف على حقيقته. أنواع المتشابه من جهة الوقوف على حقيقته. ينقسم المتشابه بهذا الاعتبار إلى قسمين. القسم الأول ما يدرك معناه وتفسيره دون الوقوف على حقيقته. مثال ذلك وصف الجنة والنار، صفات الله عز وجل، ما يقع في أرض المحشر. ونحو ذلك. وهذا النوع وهذا النوع يوكل علم حقيقته إلى الله تعالى، وهذا النوع يوكل علم حقيقته إلى الله تعالى، ولا مجال للخوض فيه بالظن والتخمين. وهذا النوع أي نوع يا أخوانا؟ لو عرفنا المعنى وعرفنا التفسير ولكن الحقيقة مالها لم نقف عليه. وهذا النوع يوكل علم حقيقته إلى الله تعالى ولا مجال للخوض فيه بالظن أو التخمين، فيقف المسلم عند حد النص ولا يتجاوزه، فيقف المسلم عند حد النص ولا يتجاوزه. وعليه، انتبهوا اللي جاي، فالمحكم في هذا النوع أن نكل حقيقته إلى الله تعالى، فالمحكم في هذا النوع أن نكل حقيقته إلى الله تعالى. يبقى هنا احنا عرفنا المعنى وعرفنا التفسير ونقل الحقيقة فين؟ إلى الله. فالمحكم هنا إن احنا نكل الحقيقة إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. ليه كيفية؟ نعم، أو وقوعه من أول السطر. النوع الثاني طيب، ما احنا كنا بس باعتبار، ما ممكن يكون القسم واحد هنا باعتبار وهنا باعتبار اخر من اول السطر. القسم الثاني ما يدرك معناه وتفسيره ويوقف على حقيقته، ما يدرك معناه وتفسيره ويوقف على حقيقته ولكن بشرط إرجاعه إلى المحكم. الذي يزيل غموضه وإبهامه. فإن كان غريبا يرجع إلى تفسيره، وإن كان مجملا يرجع إلى مبينه، وإن كان مطلقا يرجع إلى مقيده، وإن كان عاما يرجع إلى مخصصه، وفي هذه الحالة يبقى المتشابه طالما لم نرجع إلى المحكم. ومن لم يرجع إلى المحكم فهو من الذين يتبعون المتشابه. وعليه. فالمتشابه من جهة الوقوف على حقيقته قسمان، وعليه فالمتشابه من جهة الوقوف على حقيقته قسمان. الأول يوقف على معناه ولا تدرك حقيقته، الثاني يوقف على معناه وتدرك حقيقته وهو على قسمين. وعليه فالمتشابه من جهة الوقوف على حقيقته قسمان، الأول يوقف على معناه ولا تدرك حقيقته وهذا أخذناه، الثاني يوقف على معناه وتدرك حقيقته وهو قسمان. الأول ما يرجع إلى الأدلة المحكمة الثاني ما يرجع إلى مناط الأدلة. ما يرجع إلى الأدلة المحكمة الثاني ما يرجع إلى مناط الأدلة. مثال الأول نهى الشارع عن أكل الميتة وأذن في أكل المذكاة، نهى الشارع عن أكل الميتة وأذن في أكل المذكاة. فإذا اختلطت الميتة بالمذكاة حصل الاشتباه، فإذا اختلطت الميتة بالمذكاة حصل الاشتباه في المأكول لا في الدليل. أي نعم، حصل الاشتباه في المأكول لا في الدليل على تحليله أو تحريمه. فإذا اختلطت الميتة بالمذكاة حصل الاشتباه في المأكول لا في الدليل على تحليله أو تحريمه. نعم، أي نعم، ما عدا السمك والجراد. والجراد اكتب عندك. مثال الثاني، مثال الثاني مناط الحكم الشرعي في الكفارة المغلظة لمن وطأ في رمضان أو أفطر متعمدا في رمضان. مناط الحكم في الكفارة المغلظة لمن وطأ في رمضان أو أفطر متعمدا في رمضان. مثال آخر، تحقيق المناط في الأصناف الستة من ربا الفضل. تحقيق المناط في الأصناف الستة من ربا الفضل، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وهي الأصناف الستة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هل التحريم في بيعها وشرائها إلا بكيفية معلومة؟ هل التحريم في بيعها وشرائها إلا بكيفية معلومة؟ إلا بكيفية معلومة لذاتها، لذاتها أم لمعنى فيها؟ تاني، هل التحريم في بيعها وشرائها إلا بكيفية معلومة؟ إلا بكيفية معلومة لذاتها أم لمعنى فيها؟ وإن كان لمعنى فيها فما هو هذا المعنى؟ وإن كان لمعنى فيها فما هو هذا المعنى؟ فمنهم من قال في الذهب والفضة كونها أثمان، كونها أثمان، فمنهم من قال في الذهب والفضة كونها أثمان، وهو المعتمد والراجح، وهو المعتمد والراجح. ومنهم من قال الوزن وهو ضعيف مرجوح، ومنهم من قال الوزن وهو ضعيف مرجوح. أما عن الأصناف الأربعة، أما عن الأصناف الأربعة فمن أهل العلم من قال كونها مطعومات، ومنهم من قال كونها موزونات، ومنهم من قال كونها مكيلات. والصواب، والصواب كونها مطعومات مقتاتة مدخرة. كونها مطعومات، جزاك الله خيرا، كونها مطعومات مقتاتة مدخرة. أين عم تنطق؟ في وسط السطر. بعض الأمثلة على النصوص المتشابهة والتي ينبغي أن ترد إلى المحكم. بعض الأمثلة على النصوص المتشابهة والتي ينبغي أن ترد إلى المحكم. الله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.